السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيعني نكون ضيوف عليكم إن شاء الله كمان هذا الأسبوع لاستمرار تعب صوت الدكتور حازم، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. والأسبوع اللي فات كنا بنتكلم في موضوع عنوانا له لا تحسبوه شرا لكم. تكلمنا وبدأنا بقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. كانت المصيبة الأسبوع اللي فات إيه؟ حد عارف؟ القنوات كلها؟ لا، كانت قناة الناس وقناة الحافظ وقناة الخليجية. نستزيد بقى إيه؟ يعني نعيد الدعاء ده مرة أخرى ونقول إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم اخلفنا في مصيبتنا في قناة الرحمة وفي قناة الحكمة وفي غيرها من القنوات، أسأل الله عز وجل أن يبدلنا خيرا منها أو أن يعيدها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة إحنا لازلنا مع الابتلاء ولازلنا مع هذه التمحيصات من الله عز وجل. يعني هذا الأمر سنة ربانية من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله سبحانه وتعالى قال هذه الكلمة عن نفسه: ما كان الله، مش ممكن، ليذر المؤمنين، مش ممكن تتركوا هكذا، أم حسبتم أن تتركوا، مش ممكن، لا يمكن أبدا أن يترك الله عز وجل عباده، عباده بدون تمحيص. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها قيمة الابتلاء. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الحكم بما فيه الكفاية، وقلنا أن الابتلاءات والمصائب والفتن التي ترد على الأمة ليست شراً، إنما هي تمحيص، وإنما هي زيادة ورفعة في الدرجات، وإنما هي تعليم وتربية للأمة. وقلنا عشان كده لا تحسبوه شراً لكم. صحيح بعض الإخوة الأسبوع اللي فات زعلوا، قال لك انتوا كده بشرتونا زيادة عن اللزوم، كانوا جايين عايزين يحبطوا، جايين عايزين ايه، زعلانين بقى وعايزيننا كمان احنا كمان نقعد نعيط ونقول بقى خلاص مفيش فايدة، قنوات قفلت وكل واحد يقوم يروح بيته والدين ضاع. لا، ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يزعل يزعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر في أحلك المواقف. في أحلك المواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه حتى وهم في مرحلة الاستضعاف. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وقال له إيه؟ قال له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ده كان انتصار؟ كانت مرحلة فيها عزة للمسلمين؟ أبداً، كانت مرحلة فيها استضعاف. سيدنا خباب بن الأرت في الوقت ده كان يرقد أو يوضع على الجمر المتقد، على الجمر الملتهب، فلا يطفئ الجمر إلا شحم ظهر خباب. استضعاف رهيب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش ان احنا نحبط، مش ان احنا نقعد نبكي على اللبن المسكوب، مش ان احنا نقعد بقى ايه ننوح ونعيط ونقول خلاص الموضوع باظ، لا لا لا ابدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص اشد الحرص عند الابتلاء على إعلاء الهمم وتزكية النفوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ويوم الأحزاب يوم الله عز وجل قال عنه أنه زلزال شديد. قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت بينا قدر هذا الابتلاء العظيم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في أثناء حفر الخندق في هذا الابتلاء الشديد وهذا الخوف الذي جعل البعض يسيء الظن أو قال عنهم يظنون بالله ظنونا، في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ جلس يبكي؟ جلس يحبط الناس؟ ولا هو بيحفر الخندق وتصدر أول شرارة يبشر ويقول الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم؟ تبشير ده من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش تبشير؟ تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف. لو عادنا نتكلم عن التبشير وعن خلق التبشير عند النبي صلى الله عليه وسلم أو خلق البشر والاستبشار حتى في عز الأزمة لما انتهينا اليوم، لكن أنا أريد فقط أن أبين أن الحكم موجودة وأن الله سبحانه وتعالى يخرج النصر حتى وإن كان ظاهر الأمر قمة الهزيمة، لكن حقيقة الأمر تكون نصرا من عند الله عز وجل. في ناس تانية زعلت بقى العكس، في ناس تانية الأسبوع اللي فات برضه اشتكت قالت لا لا انتوا بتتكلموا كل مرة عن المشاكل بقالكوا كام أسبوع كده ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات. يا عم عايزين بقى سيبك من الكلام ده، عايزين نتكلم كلام حلو كده، كلام اللي هو ايه يخلي الناس تمصمص الشفايف كده وتتبسط وتطلع كده البيت وهي سرحانة كده في جمال الكلام اللي اتقال، وننسى أمور أمتنا وننسى هموم المسلمين، ده أيضا يزعل زي ما هو عايز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يعن بأمر المسلمين فليس منهم، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلم بالأمة ملمة أو تأتي عليها مصيبة أو يحدث حتى أمرا كونيا، عمرك شفت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تجاهل هذا الأمر؟ حتى من الأمور الكونية، يعني لما مثلا كانت تهب الريح النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسكت ولا كان بيعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لما كان يقوم ويقعد وكان يسير يعني تحس أن تغير موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما تهب الريح، فتقول له السيدة عائشة يا رسول الله إنه خير، ده الريح دي خير تأتي من السماء بالرزق وبالماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة في نفس الموقف وفي نفس اللحظة وفي التو والحين، يقول يا عائشة إنما عذب قوم بمثل هذا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. لما كثفت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم سكت؟ النبي عليه الصلاة والسلام الناس قالت بقى خلاص الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخر البيان قط عن وقت الحاجة، بل على طول النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد من الناس، وعلم الناس قيمة هذا الأمر في كل موقف كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعني بأمر المسلمين. لما يقتل 70 من القراء في بئر معونة النبي صلى الله عليه وسلم يظل شهرا كاملا لا يمل ولا يفتأ أن يدعو على من قتلهم في كل صلاة، ما كانش يقول لك خلاص بقى عايزين نقول كلام حلو، عايزين نترك بقى هذا الأمر ولا نعني بأمر أمتنا وننشغل بغير ذلك، لن نفعل ذلك، بل هذا قد يكون والعياذ بالله من الخيانة، اللي يترك أمر الأمة ويتناساه ويتناسى المصائب التي تنزل على المؤمنين، هذا والعياذ بالله قد يكون من الخيانة، إن هو يدفن رأسه في الرمل ويقول لك لا أنا مليش دعوة والأمر خلاص اللي حصل حصل. لا يا إخواني لن نفعل ذلك، لكن نريد أن نبين زي ما قلنا المرة في الحمارة فاتت كلمنا عن الجانب العقدي وكلمنا عن إزاي الإنسان المسلم عليه إزاء الأزمة أن يعتقد اعتقادا سليما. الليلة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن الجانب العملي، عشان إحنا الآن في ابتلاء شديد جدا، هذا الابتلاء ليس عشان خاطر المخالط بس إن القنوات اتقفلت أسأل الله عز وجل أن يعيدها سالمة، إنما الأمر الأخطر والابتلاء الأشد إن كل واحد مننا اليوم أصبح عليه إلزام وأصبح عليه واجب مضاعف عما كان عليه من قبل. للأسف أيام القنوات ما كانت موجودة، الواحد والله حزين وهو بيقول الكلمة دي، أيام القنوات، أيام القنوات دي من يومين بس وأسأل الله عز وجل ألا تنتهي، لكن أيام القنوات ما كانت موجودة وللأسف ده أصبح المصطلح اللي ممكن نقوله دلوقتي، أيام القنوات كان في حاجة اسمها إرجاء على القنوات. واحد هيزعل إرجاء يعني القنوات دول مرجئة؟ لا لا لا لا استغفر الله، إنما الناس الملتزمين بل بعض المنتسبين للدعوة عملوا نوع من أنواع الإرجاء على القنوات، قال لك أنا خلاص ما شاء الله قنوات كتير والشيوخ بيطلعوا وما شاء الله ولا قوة إلا بالله الدعوة بقت في أوج تألقها، وأنا خلاص بقى علي أن أنا بس إيه اتفرج، علي ان انا بس ايه اجاهد بالريموت كنترول شويه على الناس وشويه على الرحمه وشويه على الحافظ وشويه على الحكمه. ده جهاد عظيم، مش بجاهد اهو عمال اقلب في القنوات؟ مش في ناس عملت كده كتير؟ ما تضحكش على نفسك كتير، خلاص قالك هي اصبحت القنوات هي اللي فيها الخير وهي اللي انا مكلف بس ان انا اتفرج عليها. وهذا ليس من الصحيح وليس من الواجب، بل ان الصحيح والرجوله في دين الله عز وجل انه حتى وان قام بالرايه اناس ان عليك واجبا. كلنا حافظين سوره ياسين او حافظين موقف مؤمن آل ياسين، وفي ثلاث انبياء اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاث انبياء مش ثلاث قنوات او اربع قنوات او عشر قنوات، مهما كانوا هي قنوات بشريه ليسوا انبياء، ومع ذلك كان في ثلاث انبياء. وهناك رجل وجد لنفسه دورا في دين الله، ووجد على عاتقه واجبا تجاه الدعوة وتجاه الدين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي بسرعة، عارف أنه عليه دور وعليه واجب وعليه مسؤولية، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجد لنفسه دورا لأنه كان رجلا. فأنا بقول إن هذه الآونة التي نحن فيها من أعظم الفوائد اللي ممكن تأتي علينا إزاء غلق القنوات. واحد هيزعل، فوائد أيوة، لا يفعل الله عز وجل شيئا بغير حكمة وبغير فائدة، ولازم إحنا نتعلم أن نخرج بالجانب المضيء. إن إحنا نفوق، القنوات قفلت خلاص، الدعوة وقفت خلاص، المسألة انتهت خلاص، الملايين اللي كانوا كل مصدر علمهم هذه القنوات يتركوا. ونقول بقى الكلمة اللي بعض الناس بيتحجج بيها، للبيت رب يحميه، خلاص هم لهم رب يحميهم. لا يا إخواني، هذه الكلمة ما قالها رجل مسلم، ومن مين اللي قالها؟ قالها عبد المطلب، لم يكن على الإسلام ولم يكن مكلف بحراسة العقيدة ولا بحراسة الدين، فعشان كده قال إيه؟ للبيت رب يحميه. أما اليوم نعم للبيت رب يحميه، لكنه يحميه بقلوب الرجال وبسواعد الرجال. ولذلك لما تشوف هذه الابتلاءات أنت عليك تكليف، عليك تكليف كل ملتزم النهاردة، واسمع الكلمة دي كويس، عليه إنه يكون قناة إسلامية، بل يكون أعظم من قناة إسلامية. يا إخواني الرجال هم من يصنعون القنوات، وليست القنوات هي من تصنع الرجال، اوعى تظن كده أبدا. الرجالة هم اللي بيعملوا الدعوة، هم اللي بيقوم أو تقوم الدعوة على أكتافهم، هي دعوة الله عز وجل، وهو الذي يغرس لها على سواعد الرجال وعلى عاتق الهمم العالية. عشان كده إخواني لازم نبقى عارفين كويس جدا، مش القنوات اللي بتعمل رجالة، إنما الرجالة هم اللي بيعملوا. مش زي ما في المسلسل العلماني الهجمة الشرسة اللي بدأت من شهر رمضان، لما طلعوا واحد الدعاة ورئيس قناة بيقول له إحنا زي ما عملناك نعمل 100 غيرك، ومعهد التمثيل والفنون المسرحية مليان ممثلين، كأن معهد التمثيل غير اسمه بقى اسمه معهد إعداد الدعاة، ده الاسم الجديد لمعهد التمثيل. معهد التمثيل فيه دعاة؟ معهد التمثيل بيخرج علماء؟ اهو ده اللي عايزين نفهمه، وده اللي بيهاجموا بيه الدعاء، ان احنا شويه ممثلين شويه ناس بيعملوا مسرحيات على المدعوين. الحقيقه يا اخواني لا، القنوات ما بتعملش دعاء ولا بتعمل رجال، الرجال هم من يصنعون القنوات وهم من يحملون الدعوات على عواتقهم. فلذلك عايزين النهارده نتكلم عن هذه القضيه، عايزين نعرف ان احنا الان في الفتره القادمه في فتره الابتلاءات الشديده والتمحيص المتواصل على هذه الامه، ما عادش ينفع أنصاف الرجال، ما عادش ينفع أنصاف الرجال، ما فيش عليك غير إنك تكون رجل على قدر المسؤولية. على واحد هيقول طب إزاي؟ هو أنا أقدر أعمل اللي كانت بتعمله القنوات؟ ده القنوات كانت بتخاطب ملايين الناس. يا أخي أنت لست مكلف بالثمار، لست مكلف بالأعداد، أنت مكلف بالعمل، أنت مكلف بالعمل. ومع ذلك هقول لك، أنت تظن إن الرجل الواحد لا يصنع فارقا؟ تبقى واهم. ممكن رجل واحد يصنع فارقا لهذه الأمة. والله احنا سائلين موقف حبيب النجار، مؤمن آل ياسين، مؤمن هذه السورة التي ذكر الله عز وجل أنه صنع فارقا، أنه كان له دور مع وجود أنبياء، ومؤمن سورة غافر، مؤمن آل فرعون اللي ربنا سبحانه وتعالى أفرد له تقريبا صفحتين أو ثلاثة من كتابه العزيز ليذكر لنا رجولة هذا الرجل. وقال رجل مؤمن، رجل واحد بس، ومع ذلك صنع فارقا، وقف أمام فرعون وزبانيته، قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وبدأ يكلم ويدعو إلى الله عز وجل، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. شوف القوة، شوف الرجولة. نريد إذا هذه الأزمة أن نخرج بهذه العقيدة. أنا هترك المجال لأخي فضلت الدكتور حازم يكمل كلام عن علو الهمة وعن قيمة الرجولة اللي احنا محتاجينها في هذه الأيام وفي هذه الابتلاءات. زي ما قلت لك في هذه الفترة لا ينجو إلا الرجال ولا يحمل الدين إلا الرجال. أترك المجال لأخي الدكتور حازم فليتفضل. الميكروفون بس الميكروفون ده وقف. ما أنا مش صعب أتكلم كده خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان شوية معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك. قل له معلش يعلي السماعة كده آخر حاجة. طيب خلاص جزاك الله خير. طيب دي حصل فيها حاجة. طيب الحمد لله اللهم لك الحمد قدر الله ما شاء فعل. لبيك وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني في الله، يعني طبعا بتقدم بالشكر يعني لأخي الدكتور محمد علي نوى بيشاركني في هذا الدرس الليلة. يعني اللهم لك الحمد على كل حال، الحمد لله على كل حال. كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمع شيئا يعني قد لا يصر، يعني لما عملت منظار على الأحبال الصوتية فطلع ان انا عايز عملية في الأحبال الصوتية، يعني كثيرا ما نصحت ان انا هدي، وكثيرا ما نصحت ان انا اوطي صوتي، وكثيرا ما نصحت بمثل هذه النصائح، ولكن يعني قدر الله سبحانه وتعالى نافذ وقضاء الله احب الي من أحبال الصوتية. فانا يعني بشكر اخويا دكتور محمد علي على هذه المشاركة. والواحد بيعرف معنى الأخوة في هذه الامور اما تلاقي جنبك اخوك راجل بيسندك باذن الله. ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا اخواني في الله ان ربنا جمعنا في هذا المقام، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سدده وقاربه. قاربه يعني ايه؟ يعني انا مش عارف اجيب الطاعة كلها، خلاص هتنصها يا سيدي. انت مش قادر تجيب الدرس كله، خلاص هتنصه، هات جزء منه، ولكن لا نضيع العمل الصالح. اخواني في الله، مين اللي حرق المصحف في امريكا؟ كثير من الناس هيقولوا في واحد امريكي كافر حرقه. طب مين اللي خلى الطماطم ب10 جنيه؟ طب مين اللي خلى الدنيا حر؟ طب مين اللي خلى المطر لغاية شهر 1 و2 ما ينزلش في بلادنا بعد ما كان من اول بداية شهر 9؟ طب مين السبب في العنوسة وفي البطالة؟ طب مين السبب في الاكتئاب النفسي وفي الاكتئاب وفي الفقر وفي المشاكل اللي في المجتمع؟ مين اللي منع الفضائيات؟ هيقولك الحكام. طيب امال ايه السبب في كل الازمات اللي احنا فيها التانية؟ يا اخواني في الله، نشرة الاخبار الوقتي بتستفز اي انسان بيفكر. نشرة الاخبار احداث من السماء واحداث من الاعداء، احداث من السماء. الطماطم تغلى، الطقس يتغير، مشاكل، ازمات، زلازل، براكين، واحداث من الاعداء. سيدة عائشة تسب رضي الله عنها امنا، المصحف يحرق، جنوب السودان تنفصل. يبقى اذا القضية يجب ان تستوقفنا. الموضوع مش بس من اعداء الدين، ده الموضوع رسالة. رسالة: اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. انت السبب، انت السبب في منع القنوات الفضائية، انت السبب مش في منع قنوات التسليم. بسبب ان القنوات الفضائية مش موجودة من 100 سنة، ما هو التلفزيون من 100 سنة. ايش معنى اهل الباطل جروا وعملوا واحنا ما عملناش؟ لو كان في رجالة زي ما دكتور محمد قال، الرجالة بتعمل اي حاجة، الرجالة بتعمل قنوات، الرجالة بتغير خريطة العالم كلها باذن الله. أولما منعت القنوات الفضائية قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. إخواني في الله، من للأمة الغرقى؟ من للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ مين للأمة الغرقى؟ الواحد بقاله شهرين الصدمات قاعدة تتوالى على الرأس وعلى القلب بلا توقف، لدرجة الواحد واقف امبارح مش عارف يعمل ايه. انت واقف مش قادر، صدمات بلا توقف وما انتش قادر تغير اي حاجة. صدمة جنوب السودان كفى بها كارثة، كفى بها مصيبة، مصيبة في قلب الأمة كلها وفي قلوبنا جميعا اللي بتنفصل الوقت وكلنا قاعدين يعني ما احناش عارفين نعمل ايه، مش قادرين نحرك ساكنا. بقاله 100 سنة، 100 سنة بيطبخوا هذه الطبخة على نار هادئة، واحنا فين؟ غافلين والعياذ بالله. بلد اكبر بلد بتطبق الشريعة في العالم، اين هي؟ يمنع فيها الان القنوات كذلك، والمواقع الاسلامية الكبرى كذلك، ويرسل 10,000 شاب من شبابها لامريكا وكندا عشان يتغربوا ويتعلموا ويرجعوا يمسكوا المراكز الكبرى فيها، ودي اكبر بلد مطبقة الشريعة. من للامة الغرقى؟ المؤامرة الان على الاسلام وعلى المسلمين وعلى الملتزمين وعلى الشباب وعلى المرأة وعلى وحدة الامة حتى على صحة الامة، يرسلوا مواد مسرطنة ومبيدات مسرطنة ومواد وأدوية بتصيب العقم عشان صحة الأمة. المؤامرة الآن شاملة إخواني في الله. درس الليلة وكلمة الليلة رسالة، رسالة إلى دعاة الفضائيات، رسالة، رسالة إلى الملتزمين والملتزمات. درس الليلة رسالة، إنها الجنة يا دعاة الفضائيات، إنها الجنة أيها الملتزمون والملتزمات. درس الليلة رسالة شاملة لنا كلنا، هنعمل إيه في الموقف ده؟ هو إخواني في الله، الله أغير على دينه. اوعى تفتكر إن الزعل اللي أنت فيه والغيرة اللي أنت فيها والحمقى اللي أنت فيها دي، الله أغير على دينه، ربنا لن يترك دينه أبدا. أيها الملتزمين والملتزمات وأيها الدعاء، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ايوه كان في خبث، ايوه كان في مشاكل، ايوه وكان لازم يبقى في وقفة. الاخوة ماتت يا اخواني، مش نامت، الدعوة ماتت. الشباب بيزني في الشوارع والعياذ بالله، ده معناه ايه؟ ده معناه ان مفيش دعوة اصلا. الاخوة ركنت واتكلت ان خلاص خلاص، الدعاء بيتكلموا بيوصلوا صوتهم، يبقى احنا ما نعملش اي حاجة، خلاص ما عادش ورانا حاجة نعملها. وصلنا الى درجة كان لازم اللي حصل ده يحصل، وقفة لينا وتذكير لينا. قال تعالى يا ايها الملتزمون والملتزمات، يا ايها الداعون الى الله، قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اهو بعد المجزرة الدعوية اللي حصلت الاسبوع اللي فات، من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. مين اللي هيستمر؟ مين اللي مش هيقف؟ مين اللي بيشاف؟ انها الجنة يا دعاة الفضائيات. حينما علمت منع القنوات الفضائية قلت سبحان الله، نحن الان احوج ما نكون الى فكر سلمة بن الاكوع. فكر سلمة بن الاكوع رضي الله عنه لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام جه جاسوس من الكفار وقعد يتجسس على المسلمين، واول ما حسوا بيركب الفرس بتاعه هرب، فيروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني به وله الجنة. مين اللي يجيبه تمنه الجنة؟ كان في واحد معه حصان ركبه وطلع يجري، واحد معاه ناقة ركبه وطلع يجري. سلمة بن الاكوع ما كانش معاه حاجة، زي احنا الوقت بعد اخذ الفضائيات مننا، الفضائيات كانت عاملة زي حصان احنا راكبينه وبننطلق للناس في الدنيا كلها، في القارات الستة صوتنا بيوصل، بتقول الكلمة من الاستوديو بتلاقي تاني يوم امريكا واستراليا واوروبا، وتلاقي رسائل جاية لك من سجون روسيا، وتلاقي وتلاقي وتلاقي الصوت. سبحان الله، كانت دابة عظيمة ربنا ادهلنا، ولكن لما الدابة دي اتخذت مننا، لما العربية دي اتخذت مننا اللي كانت بتوصلنا بسرعة، نعمل ايه؟ سلمة بن الاكوع لما ملقاش معاه حاجة، لا معاه حصان ولا معاه حتى حمار ولا معاه ناقة، عمل ايه؟ قال مش هقدر. طلع يجري على رجليه،

دعوة وانت مش واخد بالك. حاسب، ما تسيبش بيئة الإيمان وما تسيبش طلب العلم وانت مش واخد بالك. فجأة تظلم، فجأة تلاقي مصيبة حصلت، فجأة تلاقي كارثة حصلت، ما ربنا قال، فجأة تلاقي نفسك انتكست، فجأة تلاقي الدنيا دينك ضاع، إيمانك راح، جات كبيرة من الكبائر ضيعت لك التزامك. طب ما ربنا من الأول وربنا بيحذرك وربنا بيقولك اتقوا فتنة، ما تستناش لما الفتنة تضل بحياتك، بادروا بالأعمال فتنا، ما تستنوش يا جماعة، ما تستنوش زي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح، من أراد منكم الحج فليتعجل، فليتعجل لعله أن يمرض مريض أو تضل الدابة أو تعرض حاجة، حاجة يعني إيه؟ يعني إيه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنت النهاردة العلماء قال لك ما تأجلش الحج سنة كمان، ما تأجلش، ولكن المعنى يحتمل كمان إنك أنت عايز تسافر تحج السنة دي، ما تقولش بقى أنا هسافر خمسة ذو الحجة، بلم معاك طيارة، يا عم سافر من الوقت، يا عم أحسن حد يعي وتضطر تقعد. يا عم احسن مشكل فلوسك تضح منك، يا عم احسن يحصل، يا عم عجل، من اراد منكم الحج فليتعجل. انت مستني ايه؟ انت واقف ليه؟ مستني ان يجي مشكلة تعطلك عن العمل الصالح؟ يا اخواني بادروا، يا اخواني ادركوا. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة صلى العصر بالصحابة، واول ما خلص الصلاة طلع يجري حتى تخطى رقاب الصحابة عليه الصلاة والسلام، ودخل حجرة من حجراته اساسا بحكام راجع تاني. الصحابة عمرهم ما شافوا النبي بيمشي كده أصلا، النبي بيمشي هونا عليه الصلاة والسلام. إيه يا رسول الله؟ الصحابة خافوا، في إيه؟ إيه اللي حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إني كان عندي بعض تبر، كان عندي حتة دهب بعض الناس متصدقة بيها، فخشيت أن تحبسني. يعني إيه؟ يعني إيه خشيت أن تحبسني؟ العلماء قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل وأمر زوجاته بتفرقها، أو أمر بعض الناس بتفرقها على الفقراء. قالك يعني ايه تحبسني؟ اختلفوا، بعض الناس قالوا تحبسني يعني تحبس قلبي عن الله، تشغل فكري عن ربنا فتعيق انطلاقي الى الله، والبعض الاخر قالك لا، ده انت لو كان عندك خير وحبسته عن الأمة تتحبس يوم القيامة في الموقف الرهيب بسبب منع الخير ده. يعني لو انت عندك فصاحة وعندك علم شرعي، ولو انك تقدر تقول كلمة خمس دقايق، ولو انك تقدر تتصل بواحد صاحبك توعظه دقيقتين، وحبست الخير ده تتحبس يوم القيامة بسببه. يعني لو انت عندك خير للأمة في دينها او في دنيتها وحبسته عن الأمة تتحبس يوم القيامة بسببه. اني خشيت ان تحبسني، اني خشيت ان تحبسني. اخواني في الله، الدين ده مش لعبة، الدين ده مش لعبة. الحديث اللي رواه ابو ذر برضو، ابو ذر رضي الله عنه، يصبح على كل سلامة منكم صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل جسمك، حتى ودنك دايما جوه فيها ثلاث عضمات، ما بين كل عضمة والتانية مفصل، التلات عضمات جنب بعض ما يجوش قد الضافر كده، المفاصل ده ايه؟ على صدقات. لما بقرأ الجملة دي قريتها قلت سبحان الله، والله الدين ده ما هو لعبة. يعني يصبح على كل سلامة صدقة، كلمة مرعبة. يعني انا لازم قبل ما انام اطلع على كل مفصل في جسمي، ده مفاصل الجسم دي مئات، كما عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مفاصل الجسم 360 مفصل دول. يعني انا عليا يومين 360 صدقه وده المفاصل بس، امال باقي واجبات الدين؟ يا جماعه الدين ده مش لعبه، الدين ده مش عايز ناس نايمه، الدين ده مش عايز ناس متوانيه. الم يأني للذين امنوا، ليه التواني ده؟ ربنا بيقولك ليه التواني، ليه التباطؤ في دين الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، هذا هو المعنى الذي أردت توصيه له الليلة، هذا هو المعنى الذي أردت التحشية حوله الليلة، معنى من للأمة الغرقة. إنها الجنة يا دعاة الفضائيات، محدش يوقف، محدش يتوقف عن الجهد. الفضائيات وقفت، عندنا النت وعندنا المساجد وعندنا الشوارع وعندنا أهلنا وعندنا بيوتنا وعندنا جيراننا وعندنا أصحابنا وعندنا زملائنا في الشغل وعندنا الدنيا كلها. إحنا ما بنقفش يا جماعة، طالب الجنة لا يتوقف، طالب الجنة لا يلتفت، طالب الجنة يترك البحر رهوا ويركز في الطريق بتاعه وما يقفش أبدا. اللي بيحصل ده حتى يميز الخبيث من الطيب، عشان نبدأ نصفي نوايانا ونبدأ نصفي الأمور نبدأ نصفي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. اللي بيحصل الوقت من أجل تلك التصفية تصفية مين اللي هيكمل ومين اللي هيوقف. الفضائيات كانت يعني معاملة بشواتي واستوديو مكيف وعربيات فاخرة ويعني البعض ممكن يتقاضى منها أجر و الفضائيات كانت وضع. ولكن مين بقى اللي لما الدين هيرجع تاني موش دين بشواتي، اللي لما الدين هيرجع تاني عرق وتعب وبذل وفقر وتضحية وتدفع من جيبك وده يكسفك وده يكلمك وده يبصرك من طرف مناخيره، مين اللي لما الدعوة هترجع كده مستمر مع دين ربنا يدور مع كتاب الله حيث دار لا يتوقف عن البذل لدين الله. وانتوا ايها الاخوة بعد ما كنتوا يا زي ما قال دكتور محمد بتجاهدوا بريموت كنترول تقلب على الشيخ ده وبعد كده الشيخ ده وبعد كده الشيخ ده، مين هينزل يجاهد في ارض الواقع ويشيل الامانة؟ جاء دوركم ايها الملتزمون والملتزمات، جاء دوركم ايها الدعاء ايها الاخوة والاخوات، جاء دوركم. الدور بتاعكم النهاردة الدين محتاجنا كلنا ننزل نفلح في ارض الواقع بقى. كفاية موات، كفاية تخلي عن المسؤولية الحقيقية، كفاية تأخر اكتر من كده. إنها الجنة أيها الملتزمون والملتزمات. أنا يعني قبل ما أترك المجال لأخي الدكتور محمد علي لكي يعلق قبل أن نختم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بفكركم يا إخواني بإذن الله إن بكرة 13 و14 و15 بكرة الخميس صح؟ بكرة الخميس 13 و14 و15 اللي يعني اللي وردوا مثلا 2 وخميس خلاص هيصوم الثلاث ايام دول بإذن الله سبحانه وتعالى. من كان منكم بيصوم يوم ويوم خلاص بقى يفضل على الصيام يوم ويوم، ولكن اللي بيصوم 2 وخميس هيصوم هذه الايام معها 13 و14 و15، اللي ما بيصومش خالص على الاقل الثلاث ايام دول على الاقل الشتاء سماه العلماء الوليمة الباردة، لان النهار قصير لغاية الساعة 5 العصر حاجة بلاش حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا اللي بيعين طبعا بيعين. والليل طويل، الليل الوقت 11 ساعة، لو نمت 8 ساعات يعني لو انت استاذ نوم عندك قيام ليل 3 ساعات، يعني الموضوع يا اخواني اللي مش هيصوم الايام دي هيقوم الايام دي يبقى هيقوم امتى وهيصوم امتى؟ الاخوة اللي جايين من القرى انت ب15 جنيه ممكن تعمل حاجة كويسة جدا، ب15 جنيه تشوف اي اخ عنده كمبيوتر بينسخ اسطوانات يعمل لك 15 اسطوانة، وكل يوم وانت نازل تدي اسطوانة الميكروباص كل يوم. يعني في اخوة عملت كده يعني ياما بفضل منة الله ربنا جاب خير على ايدها، واللي بفضل الله يعني ناس التزموا بسبب حاجة زي دي اتواوا. فيعني اي حد عايز يشتغل اشتغلوا يا جماعة، اشتغلوا بكل الطرق لله. الشيخ محمد يعقوب ان شاء الله، محمد حسين يعقوب يوم الجمعة ده في التوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى، يوم الجمعة ده في التوحيد. يعني مش عايزين نعلق اعلانات في الشوارع او يعني عايزين نعرف الدنيا كلها، نمسك التليفون كده وتسلط على هلكة رصيدك بالحق انك تعرف الدنيا كلها بالرسائل وتعرف الدنيا كلها بالمكالمات للاخوة وللاخوات بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان نحتفي بشيخنا اللي من زمان ما شفناهوش وقلما بيأتي الينا. يعني ومن اراد ان يبكر في مسجد التوحيد لانه بيفتح من اول الفجر انه يروح مبكرا، يعني يقعد جلسة الضحى في المسجد وبعد كده يطلع يستحمى ويغير هدوم مغسولة ونظيفة وياخدها ماشي المسجد التوحيد، يفضل بقى الخمس ست ساعات دول يعبد الله سبحانه وتعالى ويتوجه الى الله ويصلي حتى يصعد الامام المنبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واترك المجال لاخي دكتور محمد علي. صوته كويس وما عادش محتاجني تاني مثال. تعالى ساعدني ومش قادر اتكلم وما شاء الله يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هنكتفي ان شاء الله بهذا القدر، بس ان كان من تذكرة في النهاية، فزي ما قلنا احنا اتكلمنا عن قضية الرجولة في دين الله عز وجل، وكم من المرات التي تكلم ربنا عز وجل فيها عن الرجال، ورجال في جميع المواضع، سواء رجال في العبادة أو رجال في الجهاد أو رجال في الدعوة أو رجال في الطهارة، حتى الطهارة فيها رجال زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ورجال في العبادة في هذه البيوت بيوت الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا هذه النعمة العظيمة التي هجرت طويلا لعلنا يكون من الخير إنها تملأ مرة أخرى، وإن يرجع مرة تانية الرجال الذين تكلم عنهم ربنا عز وجل حينما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجال يا إخواني، الرجال هم الرواحل. عايزين نطلع من الدرس ده إن كل واحد ينوي يجدد نيته كده مع ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا مش هكون من ضمن الإبل المئة. عارفين حديث الإبل المئة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة اللي تقدر تشيل، اللي تقدر تحمل عليها، اللي تتحمل المسؤولية. عايزين نكون رواحل الفترة القادمة يا إخواني، زي ما قلنا لا تحتمل إلا الرواحل، وتحتاج منا إلى هذا الفكر وإلى هذه الهمة وإلى هذه الرجولة، إن كل واحد فينا يبقى عارف إن هو لابد إن يحمل هم هذا الدين ويحمل على عاتقه. خلاص أنا زي ما قلت لك، إحنا عايزين كل أخ كل ملتزم يكون قناة. لا، أنا مش عايزك تكون قناة بس، أنا عايزك تكون أمة. مش في رجال بأمة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة أمة قانتا لله حنيفة، قانت حنيف موحد لا يميل بوجهته عن الله عز وجل، مستقيم على أمر الله، كان أمة لوحده نصر الله عز وجل به. وغيره كثير من الرجال اللي غيره، زي ما قلت لك وبكرر المعنى اللي قلته، ممكن راجل واحد يصنع فارق، ممكن راجل واحد لا يحقر نفسه أبدا. احنا للأسف كثير منا مش بيحقر بس المعروف، ده بيحقر نفسه. مش احنا سمعنا حديث أبي ذر الآن اللي قاله الدكتور حازم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ده في كمان من يحقر نفسه، يحس ان هو ملوش قيمة، يحس ان هو ملوش دور. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ابن 90 عاما، 90 سنة، ومع ذلك ينادي المنادي ويقول حي على الجهاد، فيقوم هو ابن 90 عاما مش قادر يمشي، ومع ذلك يتحامل على نفسه ويصعد على فرسه. فيقول له أبناؤه: يا أبانا اجلس أنت نكفيك، احنا نطلع نجاهد. وكان جهاد طلب، يعني جهاد فرض كفاية، مش جهاد دفع اللي هو فرض عين، جهاد طلب، جهاد الفتوحات. فقال لهم هذه الكلمة التي أريد من كل أخ أن يجعلها نصب عينيه، اسمع الكلمة. قال لهم عمار: وهل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ ايه آية النفير دي؟ كلنا بنسمعها ويمكن كثير مننا حافظينها. قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. انفروا خفافا، وانت خفيف وانت قوي وانت عندك قدرة، وثقالا. عمار بن ياسر فهمها كده، قال حتى وانا ابن 90 سنة زي ما سمعنا من الدكتور حازم، لغاية ما موت، لغاية ما يأتي، أو كما قال الله عز وجل: حتى تضع الحرب أوزارها. في بعض العلماء قالوا أي حتى آخر الزمان، لغاية آخر الزمان، لغاية قيام الساعة، لابد أن يكون لي دور في دين الله عز وجل. ما تقولش من إمتى وما تقومش لإمتى. في ناس بتقول: إيه يا عم استنى إما عدنا، لسه بدري، ده لسه ملتزم ما بديش سنة، ده لسه ملتزم ما بديش كم شهر، ده لسه ملتزم ما بديش 5 6 سنين. في ناس شايفة نفسها كده بتحقر نفسها. أقول لك أنت ملتزم بقالك يوم واحد لك دور في دين الله. مش نعيم بن مسعود: في نفس يوم إسلامه، مش التزامه، إسلامه، ده لسه ما يعرفش حاجة، ده لسه ما يعرفش الدين، ده لسه ما تعلمش حتى العبادات اللي هي فرض عين عليه، ومع ذلك يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بإسلامه. رايح له ليه؟ رايح للنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ وهو في حرب، وهو في يوم الأحزاب، وهو في وقت صعب، وقت لسه قايلين عليه زلزال شديد، ما دي كانت غزوة الأحزاب برضه. راح له نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رايح ليه؟ عشان النبي يستعمله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: إنما أنت فينا رجل واحد. رجل واحد ملوش قيمة؟ لا أبدا. فقال بعدها: فخذل عنا ما استطعت. عايز من كل واحد أقول له الرسالة دي في الآخر: خذل عنا ما استطعت، خذل عن الدين ما استطعت، خذل عن الدعوة ما استطعت، اعمل يا أخي اللي تقدر عليه. ما استطعت لو واحد هتكلمه، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مش رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال كده؟ واحد لسه في نفس يوم إسلامه والنبي عليه الصلاة والسلام بيكلفه، ومش بس تكليف عادي، كان هذا التكليف كما يقول العلماء من أسباب النصر. رجل واحد صنع فارقا، رجل واحد كان له دور. نعيم عمل ايه؟ راح لليهود وأوقع بينهم وبين أهل قريش العداوة، وللطائف منها وبين قريش، وبدأ وحصل عداوة بين المشركين وبين اليهود حتى انفض الجمع وتفرق الأحزاب الذين تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بجهد رجل واحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي حركت همته، قال له: خذل عنا ما استطعت. وجد في نفسه قوة، زي ما قال سالم، قال سالم مولى أبي حذيفة حينما قالوا له: لا نؤتين من قبلك. قالوا لمحل سالم مولى أبي حذيفة كان حامل القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من أراد أن يأخذ القرآن كما أنزل فليذهب كذلك إلى سالم مولى أبي حذيفة. إذا به يقول هذه الكلمة التي نريد أن نتدبرها، عايزين نحس بالمسؤولية. شفت إحساس سالم بالمسؤولية؟ قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. أنا عايز كل واحد النهاردة إذا هذه الأزمات والفتن يقول هذه الكلمة عن نفسه: بئس الأخ أنا، بئس الملتزم أنا إن أوتي الإسلام من قبلي، إن نقص الدين وأنا حي. زي ما قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كانوا رجال لا يحقرون أنفسهم، قال: أو ينقص الدين وأنا حي؟ أنا الدين ينقص؟ أنا الدعوة تقل؟ إن القنوات قفلت؟ لا، ينقص الدين وأنا حي، أنا أعمل حتى لو ما جبتش ثمرة. أنت لست مكلفا بالثمرة، وبكرر طبعا إحنا نبتغي أعظم الثمار، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما كلفكش بالثمرة. إذا كان النبي بيأتي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي يوم القيامة ومعه الرجلان ومعه الرهط، ويأتي ليس معه أحد، يبقى مش متعبد بالثمرة، إنما متعبد بالعمل، إنما متعبد بالجهد، إنما متعبد بالخير الذي ينشره وسط الناس. لو قفلوا 1000 قناة في مليون ملتزم، في ملايين الناس التي هي أفضل من 10,000 قناة، إن علموا قيمة أن يكون الملتزم أمة، أن يكون الملتزم منبرا للخير، كما قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: وجعلني مباركا. فين؟ في بيتي؟ في مسجدي بس؟ لا، وجعلني مباركا أينما كنت. عايزين الأخ المبارك، الأخ اللي في كل مكان، كلما يذهب إلى مكان تنتشر البركة ويعم الخير، لأنه عارف أنه صاحب رسالة وعليه هم. عايزين الملتزم الراجل، عايزين الملتزم الراحلة، نريد الرواحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فجأة على أصحابه، قالوا، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الناس، على خير الناس؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، دلنا. الحديث ده متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معذرة الحديث عند الدارمي بإسناد حسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل الناس؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، دلنا على أفضل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس رجل ممسك بفرسه في سبيل الله لا يتركه حتى يموت أو يقتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر لحظة، ملتزم مبارك، ملتزم يدعو إلى الله عز وجل، ملتزم مبارك أينما كان وحيثما حل تنتشر البركة. عايزين هذا الرجل. أنا عايز أفكر إخواني إن إحنا الآن متبقي تقريبا أسبوعين على هذا الحدث العظيم، حدث يعني يكاد يكون أعظم أحداث العام، أو يعني هو ورمضان أعظم أيام الدنيا، بل في تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله عز وجل العمل الصالح فيها من هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من الحجة. إحنا نتكلم عن علو الهمة ونتكلم عن الرجولة، إحنا داخلين على أيام الرجولة، أعظم أيام. عايزين نتوجه إلى الله عز وجل أيام هذه الفتن وأيام هذه الابتلاءات. لسه سمعين الحديث دلوقتي من الدكتور حازم: بادروا بالأعمال فتنا. طب أفضل الأعمال، فضل عليها أسبوعين، ربنا يبلغنا إياهم، أفضل الأعمال في هذه الأيام القادمة، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا اللي قتل وفقد ماله كله في الجهاد، هو ده بس اللي يعلو على فضل صاحب العمل في هذه الأيام. فعايز أفكر نفسي وإخواني، إحنا خلاص عايزين نفوق بقى من الصدمات المتتالية دي، ونقوم بقى نقوم نشتغل. عندنا أيام العمل الصالح فيها يشمل إيه؟ يشمل العبادة بس؟ لا، كل الأعمال الصالحة، من عبادة ومن دعوة ومن خير ومن صنائع معروف. عايزين نكون خير، عايزين نعلم الناس في هذه الأيام أنه لو أغلقت 10,000 قناة، مش 10 قنوات بس،